سماه صاحبه السيف اليماني لمن قال بحل سماع الآلات والمغاني، أو عنوان ثاني الآن، أو عنوان ثاني السم القاتل للمفتي المتساهل. هو سيف ولا سم؟ وهذا ولا هذا، يعني الرجال سيجرعوا سيجرعوا مرارة ما كتب الأول. وهذا ترى عند بعض أهل العلم أنهم قد يسموا كتابهم اسمين أو ثلاثة، يعني لا غرو في ذلك. وهو نفسه سمى نص في المقدمة على اسمه هذا أو هذا، وهذا موجود عند بعض أهل العلم. فهو قال إما يسمى السيف اليماني لمن قال بحل سماع الآلات والمغاني، أو قد يسمى السم القاتل على المفتي للمفتي المتساهل. هذا الكتاب من تأليف الشيخ العلامة أبي يحيى مصطفى ابن رمضان بن عبد الكريم البولاقي الأزهري المالكي، المتوفى عام 1263. شيخ مصطفى البولاقي هذا كان وفقه الله من كبار المفتين، وله فتاوى كثيرة جدا، ووفقه الله رحمة الله عليه. جاءه كتاب ينقل أحدهم إليه أن فلانا أفتى بجواز سماع الأغاني وهو مذهب المالكية. عجيب. فقال فتريت حتى جاءني بخطه الكتاب الذي خطه، فجاءه الكتاب فيه تقرير، هذا الذي سماها المفتي المتساهل فيه تقرير أن نسبة ذلك إلى المالكية، وأنه ينسب روايات معينة وهي القول بالجواز وأشياء، وينسب أشياء يعني. فالمقصود أنه قال، وهذا من علماء الأزهر، هذا أزهري مالكي، قال وهذا ليس بصحيح، لم يقل أحد من المالكية بجواز ذلك. وذكر وبدأ يفند على شبه مثلا نسبته القول إلى فلان، نسبته القول إلى فلان، نسبته القول إلى فلان. وهي الحقيقة رسالة لطيفة جدا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله الداني ابن منير الزهوي هو حقق هذه الرسالة، هي من تحقيقه، ووقف وحققها على 4 نسخ خطية، إحداها كتبت في عصر المؤلف، مأخوذة من مصر من دار الكتب المصرية، والباقية وجدها 3 نسخ أخرى، لكن جعل التي هي في حياة المؤلف هي الأصل. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة والدار الأثرية، ظاهر أنها بالاشتراك. طبعا أخونا وفقه الله، أنا كنت لو أنبه على شيء، هذا أيضا في نفس الموضوع. الشيخ ما كمان هو السم القاتل برضه في نفس عنوان الأغاني في فتوى الأغاني. هو كتاب ثاني، ما هو فتوى ثاني. لا لا لا لا. هو قال يجوز أن تسميه الكتاب بهذا الاسم أو بهذا الاسم. وهو في نفس الموضوع. جميل. هو نفس هو رد على من قال. يعني. لا لا لا هو رد على من قال على من نسب إلى علماء المالكية جواز هذا مثل بعض المسائل ترى تنسب لبعض المذاهب وهي غلط، يعني هي بعض الأقوال تدبس تدبيس ترى على أئمة المذاهب، والأئمة المذاهب ما قالوها. ولهذا عند التحرير لا يجوز نسبتها ترى للإمام، ما لا يقول هذا قول مالك ولا الشافعي، بل هي قول بعض المتأخرين من أتباع المذهب، متأخرين يعني حتى متقدمون لا يقولون بها. فالمقصود أن تحرير بعض المسائل والتدقيق فيها ومعرفة هل هي فعلا تصح من إمام المذهب أو من تلاميذ، هذا جدا مهم جدا مهم. فالمقصود، وأنا جمعت شيء من ذلك في بعض المسائل، مرت علي مسائل كثيرة جدا تدبس تدبيس في المذاهب، يقال هذا مذهب كذا، مذهب المالكية الحنابلة، وليس بصحيح. كما الآن في شيء طالع الآن قريبا، وهو نسبة جواز التوسل إلى مذهب الحنابلة، مو صحيح. لكن في من يريد نسبة ذلك، لو وجد نقل أو نقلين أو 3 لبعض المتأخرين وهم من علماء المذهب يدبسها في المذهب، وليس بصحيح، بينما هي اختيار له أو قول للمتأخر. هذا تجي تبحث في أقوال ما أحمد وأقوال تلاميذ أحمد، يقول لك لا غير صحيح، هذا غير موجود عندهم. طيب وكذلك شيخ. مالك وكذلك الشافعي وأبو حنيفة كلهم نفس الكلام. صحيح. طيب شيخ نكمل معلش بعد الفاصل. طيب.